ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي بأبنائنا وإخواننا في الله لنتذاكر ما يهمنا من أمر ديننا، وليستمع بعضنا إلى بعض في هذه المذاكرة في الموضوع الذي أعلن عنه، ألا هو المعاصي وأثرها في حياة المسلمين أو في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذا موضوع عظيم جدا، وأن المعصية ليس كما يتصور كثير من الناس هي الذنب المعروف أو المتعارف عليه. معصية الله تبارك وتعالى تشمل أكبر المعاصي وأكبر الذنوب، ألا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إلى الكبائر من الذنوب وكبائر الإثم إلى المعاصي، كل هذه إلى البدع الغليظة والخفيفة، كل هذه تدخل في اسم المعصية. فنطاقها واسع ومجالها واسع، وينبغي للمسلم الصادق والمؤمن بالله حقا أن يبتعد بنفسه عن كل أنواع المعاصي، بدءا من أعظمها وأكبرها إلى أدقها وأصغرها. وقبل أن نتحدث عن المعاصي، ينبغي أن نتحدث عن الموضوع الأساسي والوظيفة الأساسية التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه هي الوظيفة الأساسية التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لنقوم بها، وأمدنا بالفطرة، وأمدنا بالعقول، وأمدنا بالشرائع، وأمدنا بالرسالات والكتب، كل هذه تساعدنا على النهوض بهذه المهمة العظيمة التي خلقنا الله من أجلها، ورتب عليها الجزاء العظيم إن قمنا بها، والعذاب العظيم إن نحن قصرنا فيها. فأعد الجنة لمن يقوم بهذه العبادة، لعباده المتقين المخلصين، وأعد النار لأعدائه من الكافرين والمجرمين والمنافقين. فليحاول المؤمن أن يقوم بهذه الوظيفة الأساسية على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وعلى الوجه الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى وشرعه على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بدءا من التوحيد وانتهاء بسائر الواجبات والمستحبات التي شرعه الله تبارك وتعالى لتقربنا الى الله تبارك وتعالى. قال تعالى ايضا في موضوع هذا الموضوع: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. وقال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلف الله كل رسول ان يبلغ امته هذا المبدا العظيم وهذا الاصل الاصيل الذي لا يقبل عمل الا به، الا وهو توحيد الله واخلاص العباده والدين له تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذا هو الاصل، الاصل الذي تقوم عليه الحياه الصحيحه، عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده وإخلاص العبادة له. ويستلزم ذلك معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة تبارك وتعالى، يجب أن نعرفها حتى نعرف من نعبد. صاحب هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا نحن عرفنا أسماء الله وصفاته خضعنا لعظمته وجلاله، وأدركنا أنه بعظمته وبجلاله وبعلمه وبحكمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى وخلقه لهذا الكون وتنظيمه وتدبيره لأموره هو المستحق للعبادة وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا كيف ينادينا ربنا تبارك وتعالى لعبادته ويعزز علينا نعمه سبحانه وتعالى: رفع السماء من اجلنا ووضع الارض ومهدها وسواها من اجلنا وانزل المطر وانبت النبات رزقا لنا لنقوم بهذا الواجب العظيم. فكيف يليق بمن يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف عظمته ويعرف جلاله وانه سيد هذا الكون ورب هذا الكون وبارئه وخالقه ومدبره ومنظمه سبحانه وتعالى، وهو الرازق وهو الذي جعل السماء سقفا محفوظا لنا وجعل الارض منهاجا وفراشا ووطأ لنا مناكبها لنفزح عليها ونطلب الكسب الحلال على ظهر هذه الارض، وجعلنا هذه الجبال لئلا تميد بنا هذه الارض، وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وجعل الشمس وسخر والشمس دائبين وسخر لنا الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار والعياذ بالله. إن الإنسان كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل رب هذا الكون وخالقه ورازقه، وما خلقه إلا لعبادته وطاعته وطاعة رسله. ثم تتمرد عليه أي عقل عندك؟ أعطاك الحق أعطاك السمع، أعطاك البصر، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، كيف تعصي؟ كيف تعصي من هذا حاله؟ وأنت تضرب فرائسك بشخص مثلك، مخلوق مثلك، مدبر مثلك، مسكين مثلك، فقير مثلك، إذا أنت سلطة تخاف منه وتبتعد وتضطرب، ولا تخاف من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يراك ويطلع على خلجات نفسك ويطلع على ما تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكلف ملائكة حفظا يحصون عليك كل حركة وكل لفظة وكل كلمة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف تغفل وكيف تأمن مكر الله تبارك وتعالى وكيف تأمن بطش الله؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الرحيم. يجب على المسلم أن يقرأ الآيات والأحاديث التي تصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال، فإن ذلك يساعده على الخوف من الله وعلى مراقبته لله، وأن الله أحاط سمعه بكل المسموعات ويسمع كل الأصوات ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. أنا أرى والله أعلم أن الذي يتمادى بالمعاصي قد أعمى الله قلبه والعياذ بالله، وطمس بصيرته فلا يدرك عظمة الله، ولا يتصور أن الله يراه، ولا يتصور أن الله يسمعه. وإلا لو كان عند المؤمن هذا الإحساس حينما تحدثه نفسه بمعصية صغيرة كبيرة، كبيرة، لو تحدث نفسه بأن الله يراني وأن الله يسمعني وأن الله يعلم ما سأقترف من المعاصي، لكان ذلك زاجرا له عن معاصي الله تبارك وتعالى. أقول بعد هذا إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، في كثير من الآيات يأمر الله بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وينهانا عن معاصيه في كثير من الآيات ومن الأحاديث. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولم يمنكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آيات كثيرة جاءت تأمرنا بتقوى الله، جاءت تأمرنا بطاعة الرسول وطاعته، جاءت آيات كثيرة تأمرنا باتباع هذا الكتاب، جاءت آيات أحاديث تأمرنا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنهانا عن المعاصي وتنهانا عن جميع المخالفات. وتنهانا عن الشرك بالله، وتنهانا عن الابتداء في الدين، وتنهانا عن اقتراف الذنوب والمعاصي. آيات كثيرة، والله لو تلونا هذا القرآن حق تلاوته واتبعنا ما فيه لسعدنا في هذه الدنيا ولسعدنا في الآخرة، ولكن أكثرنا معرضين. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات عظيمة تحثنا على اتباع كتاب الله وعلى طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو عبدنا الله ليل نهار ما قمنا بعشر محشار ما يستحق علينا تبارك وتعالى من العبادة والطاعة له والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى. سبحان من لو سجدنا بالذباه له على شفا الشوك والمحمى من الكبر لن نبلغ العشر من عشار نعمته ولا العشير ولا عشر من الرسول سبحانه وتعالى. بالعظمة والجلال الذي يفقد على كثير منا أن يتصور هذه العظمة وهذه الجلال، تصور هذا الرب العظيم الذي الكون كله في قبضته، الكون كله كفردلة في يده، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. هذا عظيم. تذكر مثل هذه الآيات تساعدك على النهوض بواجبك، وتساعدك على النهوض بطاعة الله، وتساعدك على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والفرار من معاصيه واتخاذ الشيطان عدوا مبينا، فإنه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكن من حزب الله، وكن من أنصار الله، وكن من جند الله، ولا تكن من حزب الشيطان، ولا من أنصار الشيطان، ولا من عباد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أتريدون أن نبقى الله سبحانه وتعالى في صف هؤلاء الذين يخاطبهم الله ويوبخهم هذا التوبيخ والعياذ بالله؟ فالفرار الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يجب أن نفر إلى الله تبارك وتعالى من هذا العدو الخبيث ومن النفس الأمارة بالشر والسوء ومن الهوى، ومن الهوى، ومن أضل ما تبع هواه بغير هدى من الله. فالنفس الخبيثة والشيطان الخبيث العدو اللئيم والهوى والهوى الخطير، كل ذلك يقولنا يا معصي الله تبارك وتعالى، بدءا من الشرك بالله تبارك وتعالى وانتهاء باصغر المعاصي واصغر البدع. فلنتحرى شرع الله، ولننهض بتقوى الله، ولننهض بطاعه الله، ولنكن عباد الله حقا، ولنكن عباد الله حقا، ولنحقق الغايه التي ولدنا عليها. ونبتعد عن الغاية الخبيثة التي رسمها الشيطان للبشرية من أول يوم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هكذا ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثر. الله رسم لك غاية والشيطان رسم غاية. تختار أي غايتين؟ أعطاك العقل، أعطاك السمع، أعطاك البصر، وأرسل إليك الرسل، وأنزل إليك السكر. والله ليس لك حق أن تختار إلا تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها، وأن تحبط هذا المشروع الخبيث وهذه الغاية الخبيثة التي رسم لك الشيطان الرجيم والعياذ بالله، وسوف يتبرأ منك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لكم لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما عندك أي حجة أبدا أقنعكم بها، دعوتكم فبكل سهولة استجبتم لي، أنتم تتحملوا المسؤولية وأنا بريء، ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي. والعياذ بالله. قالوا يقوم خطيبا بهذا، يقوم خطيبا في النار يقول لأتباعه من المرض الشياطين ومن البشر الضال، يقوم خطيبا بهذا الخطيب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي، إني كفرت منكم العيال بما أشركتم من قبل، إني كفرت ما أشركتم. هذه النهاية. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ماذا نريد بعد هذه البيانات وبعد هذه الإيضاحات؟ ماذا نريد بعد هذا؟ أي عذر لنا إن نحن عصينا الله تبارك وتعالى، سواء بالمعصية الكبرى وهي الشرك أو التي تليها وهي البدعة أو التي تليها وهي كبائر الذنوب والعياذ بالله. والآن أتكلم عن شيء من الموضوع الذي ارتبط بالعنوان وهي المعاصي. فنتحدث أولا عن المعصية الكبرى وهي الشرك وخطره الذي يغفره كثير من الناس. الحديث عن الشرك الأكبر الواضح والشرك الخفي الأحاديث عنه قليلة، نشأ عن الغموض على الغموض، وهذا الإهمال وهذا التساهل في العالم الإسلامي أن كثرت عبادة القبور وعباد القبور وملأوا الدنيا، وقد يكون هم الأغلبية الساحقة في العالم الإسلامي. فإنك حيثما تذهب شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا إلا وتجد أهل التوحيد والسنة في هذا البحر المائج من البشر، وفي هذه الملايين من البشر تجدهم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود والعياذ بالله. ضلوا في معرفة الله بأسمائه وصفاته إلا القليل، وضلوا في عبادة الله تبارك وتعالى فضاهوا عباد الأوثان في دعاء غير الله وفي الذبح لغير الله وفي الاستغاثة بغير الله وفي الخوف من غير الله وفي الطمع والرجاء في غير الله تبارك وتعالى، وهذا شيء واضح ملموس لا ينكره إلا مفسر مغالط لنفسه والعياذ بالله. أمر ملموس في مشارق الأرض ومغاربها، أينما يذهب المسلم يجد ما يلدى له الجبين ويتصدع له الضمير والقلب والعياذ بالله. أين هذه الأمة عن توحيد الله تبارك وتعالى الذي امتلأ به كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين هو من هذا الذي يقول هذا القرآن الذي يقول فيه ابن تيمية وابن القيم إن القرآن كله في التوحيد؟ القرآن كله في التوحيد لأنه إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده وخلق ما يعبد من دونه من الأوثان، وذلك هو التوحيد الطلبي عن توحيد العبادة، وإما حديث عن أهل التوحيد وما جرى لهم في الدنيا، يعني من الأنبياء والرسل وما قصد الله تبارك وتعالى عنهم، وإما خبر أعداء الرسل وما جرى لهم في الدنيا وما نزل بهم في الدنيا من الهلاك والدمار الذي جرى لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم، ما جرى لهم في الدنيا من الدمار والهلاك وما ينتظرهم في العقبى من النكال والعذاب الخالد والعياذ بالله. فالقرآن إذن كله حديث عن التوحيد وعن جزاء أهله الموحدين وعن جزاء أعدائه المشركين، فكله في التوحيد. أين العقلاء الذين ينظرون إلى القرآن الكريم بهذا المنظار؟ يا إخوتاه، الحديث قليل عن التحذير من الشرك وعن الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وهناك مدارس وجامعات تحارب التوحيد وتحارب أهله، وتنشر كتب بالأطنان توزع في طول العالم الإسلامي وعربه إلا في هذه البلاد، والحمد لله فهي محمية من هذا الزحف الشركي والمقاومة الشركية لتوحيد الله تبارك وتعالى. في دول الدنيا كلها يحارب توحيد الله، تحارب دعوة الله الحق، تحارب دعوة التوحيد حربا لا هواجس فيها، فضلا عن أن يدعو أهله إلى شيء من التوحيد والعياذ بالله. هناك من يقول في مدارس إن الروافض من أهل السنة وإن الوهابي كافر، ليس من الإسلام في شيء. من أجل ماذا؟ من أجل قيام الجماعة، جماعة التوحيد والسنة الذين نبذوهم بالوهابية، فإنهم ما أطلقوا عليهم هذا اللقب إلا تشويها لهم وتنفيرا للناس عن دعوتهم. هكذا تقرر في كثير من المدارس والعياذ بالله. إذن يجب أن تكثف الجهود في تبليغ دعوة الله الحق، دعوة الأنبياء، ألا وهي دعوة التوحيد، وأن يتحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا، وأن يكتب كثيرا وأن يخطب كثيرا، وأن يحذر وينذر كثيرا من الشرك لله تبارك وتعالى. وإخوتها في أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن يشركوا بالله، وفي أحاديث كثيرة يحدثهم رسول الله عن الكبائر وعلى رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما قصدهم بكاف يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انظروا، رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه، ولا شك أن على رأسهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة وسادتهم وفقهائهم. يقول اجتنبوا السبع المهلكات. ما هي؟ الشرك بالله أو الإشراك بالله عز وجل. وكم أحاديث وردت في أن رسول الله كان يبايع أصحابه على ألا يشركوا بالله شيئا. فلماذا لا يحذر من هذه الموبقة، موبقة الموبقات، وهي الشرك بالله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يقال للمسلمين اجتنبوا هذه الموبقات وعلى رأس الشرك ويليه السحر لأنه كفر والعياذ بالله؟ شرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فاجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعيد عن الريح يهوي من السماء فتخطفه الطير وهو هارب من السماء. هذا شبهه، هذا شبيه الذي يقع في الشرك شبيه لمن هو هذا حاله، وهذا شبه التقريبي، وإلا فإن هذا من الخالدين في النار. فالذي يهرب مكان سحيق يموت، والذي يتخطف الطير يموت. إن كان مؤمنا دخل الجنة وانتهت مشكلته، وإن كان كافرا لا بسبب هويته هذا يكون شقيا خالدا في النار، وإنما بسبب شركه بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. شرك ضلال وخطير والعياذ بالله، كفى به خبثا وشرا أن الله لا يغفره. وإذا كان العبد موحدا لله مخلصا في دينه لله فإنه يغفر له، وإن عذب وإن دخل النار لا بد له من الخروج منها ودخول الجنة. لكن هذا الشرك ذنب لا يغفر، وإذا دخل صاحبه النار لا يتغمده الله بشيء من رحمته، رحمة الله التي وسعت كل شيء لا يحصل منها على شيء، ولو شفع فيه الأنبياء والملائكة وكل من في السماوات والأرض فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. فهذا أمر خطير، يجب أن يكون المؤمن منه على غاية من الحذر، وأن يجتنب صغيره وكبيره. وكيف يتأتى له أن يجتنب الشرك وهو لا يعرف ما هو الشرك؟ والله مدارس وجامعات لا تدري ما هو الشرك وما هو التوحيد، فكيف بعوام الناس؟ كيف بالرعاع؟ وكل هذا من كتمان العلم وإنكار الدنيا والمناصب والمصالح على الآخرة. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. فتغرهم المناصب التي تبوؤوها والأموال التي يجنونها من وراء هذا الجهل والضلال، جعلت هذه الأمة في دوامة خطيرة تحتاج إلى حشد حاشد من جنود الله ينبثون في أرض الله منشور فيهم توحيد الله. والله إنها لكارثة عظيمة جدا. هذه الأمة كان يجب أن تتمسك بالتوحيد وأن تتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم تحمل هذه الراية إلى دول الكفر من النصارى واليهود والمجوس والهندوق والوثنيين في أنحاء الأرض ينشر فيهم توحيد الله تبارك وتعالى كما نهض بهذه الرسالة أولئك الذين عرفوا التوحيد وامتلأت به قلوبهم وذاقت بشاشة قلوبهم، فبذلوا مهجهم وأموالهم لنشر دين الله ولإنقاذ البشرية من هذا الداء الفكار وهذا الداء الخطير وهذا البلاء الماحق، فأنقذ الله به الأمم. ثم تقاعدت الأمة ونامت، ثم زحف عليهم الزنادقة والملاحدة وشياطين الإنس والجن، فانقلبت الأمور رأسا على عقب، فانتشرت الأوثان والقبور والمعبودات من دون الله، وأصبح فيمن ينتسب الإسلام من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في هذا الكون ويدبرون شؤونه. هذا تجد في كتب وفي مؤلفات، وألفت كتب كثيرة في كرامات الأولياء. حينما تقرأ كرامة هذا الولي يصور لك الكاتب أنه إله، أنه إله حل محل رب العالمين في تدبير هذا الكون وتصريف شؤونه وإعطاء الملك لمن يشاءون وانتزاعه ممن يشاءون. هؤلاء زنادقة كادوا للإسلام والمسلمين، فبثوا هذه العقائد الفاسدة الخبيثة وجعلوا من البشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شيء. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له يكلمه ويأمره أن يعلنها مدوية صريحة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويجمع عشيرته من قبائل قريش وبطونها في صعيد واحد، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الشمس، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغنيني عنكم من الله شيئا. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن من لا يعظم الله تبارك وتعالى حتى عظمته ويرى أن الناس والجن والملائكة كلهم عبيد لله فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله لا يملك نبي أن يزيد في عمره لحظة، ولا يزيد في رزقه وحده لحظة واحدة فضلا أن ينفع غيره، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. مهمة الأنبياء أن يبلغوا الرسالات، إن هم إلا نذر ومبشرين لتقوم حجة صلى الله عليه وسلم، ليسوا بخالقين ولا برازقين ولا يضرون ولا ينفعون، كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أعلنها الله على لسان رسوله في هذا القرآن الكريم. فإذا كان هذا أكرم البشر عند الله وأعظمهم عند الله بل أكرم المخلوق على الإطلاق، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لماذا؟ حتى تتعلق القلوب بالله وحده، لأن هذا هو القلوب تتعلق بالله، ترجو منه النفع وترجو منه الضر والرزق والحياة والنصر منه وحده سبحانه وتعالى، لا ينتظرون ذلك من أحد. ومن ينتظر أو يطلب شيئا من هذه الأمور من غير الله، ولو من جبريل أو ميكائيل أو محمد أو موسى أو غيره بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الذي يدعو عيسى ويستغفر به، ما حكمه في الإسلام؟ الذي يعتقد في عيسى أنه ينفع ويضر ويدبر هذا الكون وإلى آخره، ماذا؟ ما حكمه في الإسلام؟ حكمه في الإسلام أنه كاتب هذا في محمد فهو مشرك، مكذب لله، مكذب للقرآن، مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك، أنا قلت لك ادعوني اشتغف بك سجد بك، أنا قلت لك، أنا قلت لك لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، قل لا أملك لكم ضر ولا رشد، والله سيتبرأ منهم. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فما يستجيب لك الأنبياء إلى الله، والله ما يستجيبون، الله أكبر، صدق ربي ويتكلمون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله سمى هذا الشرك وسمى كفر وسمى عبادة. وهؤلاء المعبودين المدعوين حينما تدعو لا يستجيبون لك وهم غافلون، والله لا يدعون من هذا شيئا كما أخبر الله، والنبي لا يصدق هذا. حذر الله تبارك وتعالى. هل تعتقد حينما تدعو الرسول او عبد القادر او البدوي او الجيلاني او تدعوه من مكان بعيد او قريب انه يسمع ويستجيب له وينقذك من الشدائد؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من يستطيع انا؟ من يستطيع انا اجيب المضطر اذا دعاه؟ هل يستطيع احد يكون هذا؟ والله الانبياء اجل واعظم واعظم حياء وخوفا ورهبا من الله ان يقول احد من هذا، والله ما يستطيع يقول احد، انما يقول الله. يقول اذا سمع قول الله امن يجيب المضطر اذا دعاه، من الذي يقول انا ولا يقول فلان؟ هل يريد ان تقول محمد ولا موسى ولا جبريل ولا ميكائيل؟ من قال هذا؟ فهو كاتب خير من الله ويكشف السوء. سبحانه وتعالى الله وحده، هذا حق الله، هذه خصوصية الله التي يدين بها الملائكة والأنبياء والموحدون الصالحون في كل زمان ومكان، ولا يعترف بها عباد الأوثان وعباد القبور، لا يعترفون بهذه الحقائق الواضحة وضوح الشمس.